ايه لا لا لا ايه اللي ضاع النهارده اسال الدكتور ايه اللي ضاع النهارده في حاجه ضاعت النهارده جديد صوت الكمبيوتر واضح مش مشكله ما هو طيب هبقى فيه لما الاصل ده لو كان مش وانا كنت بلعب على الحمد لله بكلمني بدأنا الكلام عن الليبت طبعا الليبت ثم الدهون وزي ما احنا فاكرين قسمنا الليبت الى ثلاث مجموعات رئيسيه سيمبل ليبت وكومباوند اور كومبلكس ودراسه وقلنا ان السيمبل ليبت يفرقوا عن الكومباوند اور كومبلكس ليبت They are only extent of fatty acids with alcohol. Fatty acids and alcohol, from our mouth, some are the simple lipids. We have known the simple lipids, P joint. We use our fat for white. Is that available with fatty acids or with alcohol? The difference is in the alcohol. Fatty acid is the same in both. In neutral fat, the alcohol is glycerol. In the other type, waste is the alcohol is a higher monohydroxyl. But the difference between the two is simple. No, I'm talking about glycerol, which is the same fatty acid, three. Why is there three fatty acids? Because there are three alcohol groups. In waste, we have only one alcoholic group in the alcohol. And it's usually a higher alcohol. Higher يعني ايه؟ يعني كبير. يعني كبير يعني في عدد كبير من الكربون اتوم. زي ما هنشوف. هنبدأ بالنوع الأول اللي هو نيوترال فات. ده أول نوع من السيمبل ليبيد. سيمبل ليبيد ده بنسميهم النيوترال فات كوركتيف. نيوترال فات عبارة عن جليسرول ده ثلاثة فاتي أسيد، يعني جليسرول فيه ثلاثة ألكوهول جروب. في الوقت We have a higher, يعني قلنا higher ثاني، يعني a larger number of carbon atoms than glycerol. Glycerol فيه كم carbon atom؟ ثلاثة. Higher هنا بقى عدد كبير من الكربون اتوم. وفي نفس الوقت is more hydroxy. في one OH group يبقى شبه فيه كم fatty acid؟ Only one. هذه الفرق بين الوايكسس والنيوترال. لو سمحتوا يا جماعة كل واحد يدخل الموبايل بتاعه. طبعا structure of the neutral fat احنا قلناها قبل كده لان neutral fat ثم الترايجلسرايد ثم الترايجلسرايد اوكي واضح ان هم مكونين من الجزء الاوسط ده ايه؟ ده الجليسرول وكل واحد من دول ده وده وده كل واحد من دول فاتي طبعا شلنا ايه من الجليسرول من هنا؟ هايدروجين وشلنا ايه من الفاتي اسيد من هنا؟ اوي شيل ميه ونشبك الاثنين مع بعض يعني لو قلت what are the hydrolysis products of simple lipids الإجابة تبقى fatty acid and alcohol one alcohol هو glycerol حدده بقى هنا زائد ثلاثة fatty acid glycerol plus 3 fatty acid that structure دول hydrolysis products of neutral fat أو triacyl glycerol ليه سميناهم triacyl ثاني؟ لأن RCO اسمها acid radical اللي هي ايه يعني هو فاتي اسيد ماينس اويت فاتي اسيد شيل اويت بتاعت الكربوكسيل جروب اللي فاضل يبقى اسمه اسل راديكال اي سي واي ال اسل اوكي والاسم القديم تراي جليسرايد جليسرايد عشان فيه جليسرول وتراي عشان فيه ثلاثه فاتي اسيد بس تبقى الاسم ده اقل دقه من تراي اسل جليسرايد اوكي طيب عادة الفات طبعا الكربون لو الجليسرول سميناهم قبل كده دي نمرة كام؟ ها؟ دي نمرة واحد ودي نمرة اثنين ودي نمرة ثلاثة. فأنا عندي فاتي أسيد شبه في واحد وفي اثنين وفي ثلاثة. اللي شبه في نمرة واحد is usually a saturated fatty acid. Usually saturated زي ايه؟ ها؟ مين الساتوريت فاتي أسيد المهمة في الفات؟ بالميتيك أسيد وستيريك أسيد. تاني البالميتيك فيه كام كربون؟ 16 والستيريك فيه 18 اوكي فاتي اسيد اللي في الوسط يعني نمره 2 عادة انساتوريت زي ايه انساتوريت الفاتي اسيد؟ زي اوليك اسيد بالمي اوليك اسيد لين اوليك اسيد لينو لينيك اسيد كل دول امثله على انساتوريت المخلوقين للطبيعة بيكون الثلاثة فتيات دول زي بعض ولا مختلفين؟ عادة مختلفين عشان كده بنسميهم ميكس تراياكل. لو كانت الثلاثة زي بعض ها ما يبقوش ميكس يبقوا سمك تراياكل جريسترول، انما احنا عادة الثلاثة مختلفين فعادة we have ميكس تراياكل جريسترول يعني we have different فتيات. طيب الترايكل جريسترول ده ميكس فاتس موجودين على اي حلقة في الاكل بتاعنا على هذه الدهون والزيوت. اوكي فات اند اويل، ايه الفرق بين الفات اند اويل؟ الفات لهم هاير ملتنج تمبشر وبالتالي they are solid at room temperature، والاويل هاف ا لوور ملتنج تمبشر وبالتالي they are liquid. درجه الانصهار في الاويل اقل من الفات، الفات في درجه الحراره الطبيعيه solid على هيئه صلبه، انما الاويل على هيئه liquid حالة ثالثة. ايه السبب؟ اشمعنى الفات solid والاويل liquid؟ السبب هو الفاتيات، نوع الفاتيات. طب يا ترى بيبقى نوع ايه في الاويل عادة؟ بيبقى مور عن فاتيات. ده الكلام اللي انا مرة فاتت ان الملتنج تمبشر بتاع الفاتي اسيد بتعتمد على ايه؟ على ديجري اوف ان ساتوريتد. كل ما كان ان ساتوريتد كل ما كان له لور ملتنج تمبشر. اوكي ايه امثله بقى على دهون احنا بنستعملها في الاكل زي الجي جي جي جي اللي هي السمن الطبيعي وبتر اللي هو الزبده وكريم اللي هو القشطه والسويت اللي هو دهون الحيوانات زي التالو واللارد. التالو ده الدهن بتاع ايه؟ ده بتاع غنم، واللارد دهن الخنزير. اوكي؟ انا بنبه على كده لان كتير من المنتجات بره مصر مش مصر طبعا زي البسكويتات والعيش بيحطوا فيه دهون ضروري ها؟ فلو لقيت مكتوب عليه لارد يبقى تعرف ان ده ايه؟ ده دهن خنزير. لو كنت عاوز تتجنب اكل الخنزير يبقى لازم تنتبه حاجه زي الكراكر بالذات بيحطوا فيها لارد كتير قوي بره مصر. في مصر طبعا ما فيش الكلام ده في مصر. ومارجرين، وات از مارجرين؟ مارجرين ها؟ هو السمن الصناعي. مارجرين ها؟ ده السمن الصناعي. مارجرين والسمن الصناعي. اوكي. ايه بقول تاني هو السمن الطبيعي؟ طب يا ترى السمن الطبيعي بنعمله ازاي؟ والسمن الصناعي بنعمله ازاي؟ ايه مصدر السمن الطبيعي ده بيعملوه من ايه؟ ها؟ بيعملوه من الزبده. طبعا الزبده بتيجي منين؟ من اللبن. زي الكريم القشطه بتيجي من اللبن والزبده كمان بتيجي من اللبن. الجي عباره عن زبده وحولناها الى سمن. معلومات دي لازم تبقى عارفينها كويس. ليه؟ ليه ممكن قوي المريض بتاعك بتعاوز تديله لو فات دايت بتقول له كمل يوم ما تاكلش ايه؟ اوكي؟ او تديله مور عن ساتوريت الفاتي اسيد اه تنصحه بالاويل زي ايه بقى؟ اويل زي البيز اويل او البون اويل بيز اويل اللي هو زيت الذره سان فلاور اويل اللي هو زيت عباد الشمس قسم كيد اويل كان مستعمل في مصر زمان كتير قوي دلوقتي قل قوي استعماله اللي هو زيت زيت القاطع صوي بين اويل ده استعماله ضئيل جدا في مصر اللي هو زيت بول الصويا لين كيد اويل اللي هو زيت بذره الكتان لين كيد اويل هو زيت بذره الكتان ده بنستعمله في مصر ولا بنستعملوه؟ ده ايه؟ ده زيت الحار اسمه عن زيت الحار زيت الحار هو زيت بذره الكتان هنقول مميزات دلوقتي. في كمان اوليف اويل وكانولا اويل دول في بينهم تشابه كبير ان الانساتوريك فاتي اسيد بتاعتهم معظمها اوليجا. معظمها ايه؟ اوليجا اللي هو فيه كام دبل بوند؟ اونلي وان. ده اللي بيمتاز بيه تاني الاوليف اويل والكانولا اويل. معظم الفاتي اسيد معظم الفاتي اسيد اللي فيهم اوليك اسيد او مونو انساتوريت. لو انت عاوز تدي بولي انساتوريت فاتي اسيد لا ما تديش اوليف اويل او كانولا اويل. طبعا كانولا اويل على حاجه افيلبل هنا انما الاوليف اويل افيلبل ده مونو انساتوريت. واخيرا في فيش اويل اللي هو زيت الاسماك. زيت الاسماك دي تمتاز بايه يا ترى؟ ان فيهم نسبه عاليه من ايه؟ خدنا كراي من المره اللي فاتت من ال الفا كيلو لينيك اسيد ده اوميجا 3 فاتي اسيد. اوميجا 3 فاتي اسيد موجودين بالذات في فيش اويل كتير والى حد ما بنلاقي فيه اويل. اوكي او تاني الاوميجا 3 موجوده موستلي فيش اويلز اند ان دي سي اويل موجوده في الباقيين ايوه انما بقله موجوده في الميلز اويل مثلا اللي هو زيت الذره والباقيين ولكن مش كتير الاوميجا 3 معظم الميلز اويل سان فلاور اويل فورتن سيد اويل سويبين اويل دول معظمهم ليمونيك اسيد اللي هو اوميجا 6 مش اوميجا 3. احنا ليه بنهتم يا ترى بالاوميجا 3 ده احنا بنستعملهم دلوقتي حتى كدواء الاوميجا 3 فاهم وحتى اسمهم كده في السوق اوميجا 3 ليه عشان ايه بقى يا ترى هنعرف بعدين ان شاء الله ان الثرموكسيد اللي طالع منهم لسه اجريجيتنج على البليتس لسه اجريجيتنج على البليتس وبالتالي بتقلل احتمالات الكورونري ارت ديزيز الثرموسيس ان كورونري. اوكي طيب عرفنا بقى ما هي الدهون مسيول هنتكلم عن some of the properties اللي هي related للimportance بتاعها. اول حاجة نبص تاني معلش في الفورميلا بتاعته هنقول عليها ايه ترى الجليسرول لوحده بولر ولا غير بولر لو لوحده مفيش كتاب فيه فجأة بولر عشان فيه ثلاثة عالكل بروس وعشان كده الجليسرول يتمس بالمدوسة زي ما قلنا لانه بولر كومباوند. طيب وات ابوت ذا فاتي اسيدز فيهم برضه كومباوند جروب وتش از ريلاتيفلي بولر يعني ريلاتيفلي لو كان الاسيد فور البولر ما بتبقاش عاليه قوي لان عندي لارج هيدروفوبيك سايد شين ار اوكي واحنا عندنا طبعا عاده السايد شين الار دي كبيره قوي وبالتالي الى حد كبير اللي هم انسوليبل يكون. طب يا ترى لما يشوفوا مع بعض هل تظل البولاريتي موجوده في الكربوكسيل جروب وفي الالفا جروب؟ نو كل زي تماما يبقى ده كده على بعضه كتراي اسيد جليسرول بولر ولا نان بولر؟ نان بولر وبالتالي ما بيدوبش في الميه ودي من اهم مواصفات الليبيد زي ما خدنا في الاول انسوليبيليتي ان ووتر. دي ريليتد ليه قلنا تاني؟ لان البولاريتي بتاعت الجليسرول وكذلك الفاتي اسيد خلاص انتفيرت بعد ما عملوا مع بعض امتى؟ شبكوا مع بعض الاستا 1 وبالتالي اصبحوا نان بولر وبالتالي ان سوليبل ان ووتر ولكن طبعا سوليبل ان فات فورمز الاورجانيك فورمز زي ما قلنا زي الايثر والبنزين والكلوروفورم والاسيتون كل دول فات اوكي. طبعا الاويل ذا ليكويد اتوم كان هاف طبعا دي فيزيكال بروبرتي برضه السبب مور ان ساتوريتد فاتي اسيد فاي فات سوليد ليه؟ لان هم بيكونتين مور ساتوريتد فاتي اسيد ذان اويل. عموما الفاي اسيد جليسرولز ار كالوريز اودرليس اند ديستنت لا لهم ريحه ولا طعم ولا لون هلا بس الزيوت اللي بنستعملها لونها اصفر شويه مش كده وكذلك السمن برضه ممكن يمسكر شويه ايه السبب يا ترى؟ كاروتينويد دي مجموعه من الدراز ليبيد انا درستها في اخر ليبيد الكاروتينويد هم اللي بيدوا اللون للزيوت وللدهون طب برضه السمن والزيت بيبقى لهم رائحه خاصه فهل هذه ترجع لترايات الجليسرول؟ لا برغم ان هو الميجر كومبوننت يعني نقدر نقول مثلا 99% من الزيت او السمنه عباره عن ترايات الجليسرول. اوكي؟ ال 1% اللي فاضله بقى في شويه كاراتيرول بتدي لون وفي بعض الفاتي اسيدز بتدي ريحه. اوكي؟ طيب ده من ناحيه الفيزيكال بروبرتيز بعد كده نتكلم عن الكيميكال بروبرتيز. اول حاجه فيهم hydrogenation or hardening ودي مهمة جدا صناعيا اللي بتحول الاويل الى فات طبعا الفات هنا ايه؟ مارجرين مارجرين اللي هو السمن الصناعي كده عرفنا ازاي بنعمل السمن الصناعي بنجيب اويل نعمل له hydrogenation نضيف عليه hydrogen يتحول الى فات يتحول من liquid الى solid من اويل الى فات بيحصل ايه في الهيدروجينيشن؟ الدبل بوند بتروح بنضيف الهيدروجين ده على ايه يعني على الدبل بوند فالدبل بوند لما تروح بحول الايه الانساتوريت الى الساتوريت طب ما هو ده كان الفرق بين الاويل والفات ودي تاني طريقه عمل السمن الصناعي. طب ليه بنعمل السمن الصناعي ليه ما نستعملش السمن الطبيعي؟ السمن الصناعي حصل كتير قوي ليه؟ لانه جاي منين؟ من الاويل اللي جاي من النباتات وبالتالي سهل الحصول عليها الى حد كبير عشان كده عموما السمن الصناعي ارخص بكتير من السمن الطبيعي. اوكي؟ طيب دي اسمها هايدروجينيشن او هاردنينج ليه؟ ده بيتحول من ليكويد الى صالح عشان كده بنسميه هاردنينج وهيدروجين يخليه ايه؟ لان نضيف هيدروجين على الدبل بوند. تاني حاجه اديشن اوف ايودين. اديشن اوف ايودين دي خدناها في الفاتي اسيد فقط مش كده ولا ايه؟ قلنا كل دبل بوند في الفاتي اسيد ممكن تاخد على طول تو اتومز اوف ايودين وتعمل لي داي ايودو ديريفيتيف. مظبوط؟ كويس. ففي حاجه اسمها ايودين نمبر اللي هي ايه بقى؟ عدد جرامات الايودين اللي بيمتصها 100 جرام من الدهن. انا عندي 100 جرام من الدهون طبعا فيهم فجاهز. هنحط لهم ايودين ونشوف هيمتصوا قد ايه من الايودين. كل ما امتصوا ايودين اكثر يبقى ده هاير ايودين نمبر. تعريف الايودين نمبر هو ايه تاني او ايودين فاليو؟ هي نمبر اوف جرامز اوف ايودين ابسوربت باي 100 جرامز اوف فات اور اويل. يا ترى بتبقى اعلى في الفات ولا الاويل الايودين نمبر؟ طبعا في الاويل ليه؟ عشان مور انسيتريتد. وبالتالي بياخد مور ايودين. بعد كده ممكن نعمل هيدروليز طبعا للترايسنجليسر يا اما باي اسيد او اما باي الكالي. لو اجيب ترايسنجليسر واحط له اسيد واغلي يعمل ايه؟ هضيف ثلاثه موليكول ديفوتر عشان افصل الثلاثه فاتي اسيد عن الجليسرول. يطلع لي جليسرول زائد ثلاثه فاتي اسيد. يبقى هنا هيدروليز باي بويلينج ويز اسيد. ايه فايده الاسيد؟ جست اكسلريت. يعتبر كتل في الرياكشن. يعني هل الاسيد نفسه بيخش في البرودكت؟ لا. انما انت كاتاليست عامل مساعد علشان يفصل الفاتي اسيد عن الجليسترول. والناتج فعلا الجليسترول ده ثلاثة فاتي اسيد. طب لو حطيت الكالي بدل اسيد يحصل هيدروليز ولا لا؟ ايوه يحصل. ولكن الناتج يبقى جليسترول برضه زي اللي فات ولكن زائد يطلع لي الصوت بتاع الفاتي اسيد. انا هنا حطيت الكالي. لما تحط اسيد يطلع الاسيد نفسه. انما لما احط الكالي الاسكالي هتتفاعل مع الاسيد الناتج وتعمل لي صوت. واتفقنا الصوت اوف لونج تشين فاتي اسيد ارنون از ايه؟ صوت. ايوه املاح الفاتي اسيد الكبيره اسمها صوت. فاذا عمليه الهيدروليز باي الكالي بنسميها صابونيفيكيشن. ودي فعلا طريق تصنيع الصابون. بيعملوا الصابون ازاي؟ بيجيبوا الدهون ويحطوا لها الكالي صوديوم هيدروكسيد او بوتاسيوم هيدروكسيد ويغلو. يحصل ايه؟ يحصل هيدروليز للترايسنجليسرول والفاتي اسيد اللي يطلع يعمل لي صوت مع الالكالي. لو كان بوتاسيوم يبقى بوتاسيوم صوت وده فاتي اسيد اللي هو صوت والجليسرول يطلع فري. دي عمليه السابونيفيكيشن او هيدروليز باي الكالي. وليه بنسميها سابونيفيكيشن؟ لان الناتج بتاعها ايه؟ صوت. حته الناتج صوت فبنسميها سابونيفيكيشن. بالعربي التصفن او عمل الصابون. اوكي بروبرتي اخرى للفات حاجه ممكن نكون احنا بنلاحظها اللي هي رانسيديتي. فما تعريف الرانسيديتي؟ اولا يعني ايه رانسيديتي بالعربي؟ التدنس. طب ايه هو التدنس بقى يا ترى؟ التدنس في الرخ طبعا مش كده ولا ايه؟ تدنس الدهون. ايه بقى تدنس الدهون؟ معناها الدهون يبقى لهم ريحه طعمه. ده كده بتفصيل جدا ما هو تدنس. If the fat or oil acquires a bad flavor. كلمة flavor يعني ايه بالعربي؟ يعني نكهة. النكهة عبارة عن ايه؟ طعم ورائحة. اوكي؟ If the fat acquires a bad flavor this is rancidity. Rancidity is the development of bad flavor in fat. ايه العوامل اللي بتساعد على rancidity؟ واحد fertility. Moisture يعني moisture يعني رطوبة. رطوبة يعني ايه؟ يعني مية. أكسجين جاي منين؟ ده من الهواء طبعا. هيت التعرض للحرارة. لايت التعرض للضوء. ومثل وجود بعض المعادن. كل دول ممكن يساعدوا على الرسيلتي وهنشوف ازاي دول بيساعدوا على الرسيلتي. عشان كده لو عندي فات وعاوز احافظ عليه لازم ابعده عن المويشر. ابعده عن الاكسجين يصعب شويه. ابعده عن الحرارة احطه في مكان حرارته واطية ما اعرضوش لحرارة عالية. ابعده عن الضوء اغطيه باستمرار اعدله عن الضوء. ويستحسن ما احطوش في مثل كونتينر احطه احسن في بلاستيك كونتينر لان كل دي عوامل تساعد على الرسم. في الواقع ده السبب ان احنا بنحول الزبدة الى سمنة. يعني احنا قلنا ازاي بنستخرج الدهون من اللبن على هيئة الزبدة. طب الزبدة دي يا ترى لو سيبها كده تعيش مدة طويلة؟ لا حتى في الثلاجة ممكن تخسر نسبية بسرعة. ليه؟ عشان ايه؟ لأن جاي من اللبن فيه مية. احنا بنعمل ايه عشان نحول الزبدة الفلاحي ازاي ازاي بنحولها الى سمن بالخبز نسيحها ونغليها يوم يحصل ايه بالغليه الميه تتبخر ويبقى اللي فاضل هو السمن اللي فاضل بعد كده هو هيبقى السمن. اوكي ايه فايده بقى ان انا عملت كده؟ شلت المؤشر اللي هي احد عوامل الرانسيديتي. السمن لما تسيبه فتره طويله حتى خارج الثلاجه يعيش مكان حاجه يقعد شهور ما يعملش حاجه. ليه؟ مفهوش مويشر. شلنا المويشر منه. لسه فيها نسبه عاليه من الميه حوالي 14% كميه كبيره من الميه. دي بنتخلص منها بالغليان وبالتالي بيتحول لسمن اللي هو ممكن يعيش مضر. طيب يا ترى ازاي العوامل دي بتساعد على الرانسيديتي ديفلوبمنت اوف باد ليفر؟ في نوعين من الرانسيديتي. النوع الاول اسمه هيدروليتيك يبقى يحصل فيه ايه؟ هيدروليتيك. والثاني اسمه اوكسيديتي يبقى يحصل فيه اوكسيديشن. يعني ايه هيدروليتيك تاني؟ هيدروليتيك يعني ايه؟ يعني بريك داون فايزاديشن ووتر، وده السبب ان المويشر بتساعد على الرانسيديتي. ايه اكثر حاجه يحصل فيها هيدروليتيك رانسيديتي؟ اكثر حاجه هي البتر اند كريم. الزبده والقشطه. دول اكثر حاجه يحصل فيها هيدروليتيك رانسيديتي. ليه؟ عشان فيها نسبة عالية من الرطوبة، نسبة من المية. فالمويشر اللي موجودة في الزبدة والسمن بتعرضهم ان يحصل لهم رنسي. بالاضافة الزبدة والسمن الطبيعيين، طبعا مش الزبدة الصناعي، الزبدة الطبيعية والقشطة، هما الاثنين بالاضافة ان في مويشر ممكن يكون فيهم بكتيريا. ليه؟ لان اللبن اساسا اللي انا باخده اللي انا بجيبه من الديفرنت انيمال يحتوي على بعض البكتيريا. كويس. البكتيريا دي تحتوي على ليبيد انزايم وده بيساعد على الهيدرولز. يبقى في ميه وفي البكتيريا بتساعد على الهيدرولز وبالتالي بيحصل هيدروليسيس، والنيوترال فات اللي موجوده ترايسجليسرول تفك الى فاتي اسيدز وجليسرول. طبعا الفاتي اسيدز هنا بالذات في حاله البتر اند كريم نسبيا فيهم شورت شين فاتي اسيدز. احنا قلنا شورت شين فاتي اسيدز دول كومن ولا انكومن؟ انكومن اكسبت ان بتر اند كريم. البتر والكريم هو الوحيدين اللي فيهم قلنا بيتيريك اسيد، وعشان كده قلنا كلمة بيتيريك اسيد جاية من بتر. بيتيريك اسيد فيه كام كربون اتوم يا ترى؟ 4 كربون اتوم. يديك شورت شين فاتي اسيد وبالتالي له باد فليفر، يديني باد فليفر. يديني ريحة مش كويسة وطعم مش كويس. اوكي؟ يبقى ايه العوامل اللي موجودة في الزبدة وفي القشطة بتساعد على الهيدروليتيك رانسيديتي؟ العامل الأول مؤشر هم من نفسهم فيهم ميه. العامل الثاني وجود بكتيريا الفيل. العامل الثالث انه يحتوي نسبيا على كميه كبيره من الشورت شين فاتي اسيد. هم مش كتير قوي يعني، هو بكتيريا فشلت بس، انما ده مش متواجد في بقيه انواع الدهون. ففي ثلاث عوامل بكتيريا بتساعد على الرسيلتي الباتر كريم. الرطوبه نسبه عاليه من الميه، فيها بكتيريا تحتوي على الفيل انزايم. اوكي؟ وفيها شورت شين فاتي اسيد اللي هي في الاخر هتديني الباد فليفر. اوكي؟ ده النوع الاول من الرسيل. طب اشمعنى انا ذكرت الشورت شين فاتي اسيد؟ لان اللونج شين ما لهمش لا طعم ولا ريحه. اللونج شين بحيث ان عندي هيدروكربون شين كبيره قوي في الاخر تبقى بس جروب ما ينفعوش يعملوا لي تغيير في الطعم او الريحه الا اذا كان كميته كبيره قوي. انما شورت شين لا. لونج ريتيتنج اوردر. طيب وات اباوت اوكسيديتيف رانسيديتي؟ النوع الثاني من الرانسيديتي قلنا يا اما هيدروليتيك يا اما اوكسيديتيف. اوكسيديتيف يحصل اوكسيديشن. مين يا ترى اللي يحصل له اوكسيديشن في اي نوع؟ اولا الجليسرول يحصل اوكسيديشن؟ طبعا لا. الفاتي اسيد يحصل له؟ يس، بس على شرط يكون ايه؟ ان ساتيوريتد. الكلام ده قلناه المره اللي فاتت في البروبرتيز اوف فاتي اسيد. قلنا ان الانساتوريتد فاتي اسيد كان بي اتاكت باي اوكسجين ويعملوا ايه؟ بيروكسايد. ايوه يعملوا بيروكسايد. فالبيروكسايد الناتج هو في الاخر اللي هيديني بقى هيتكسر بعد كده يتحول الى ميكشر اوف الدهايد كيتون اند شورت شين اسيد، وكل دول بيدوني الباد فليفر. يبقى تاني الاوكسيديتيف رانسيتي بيحصل لو كان في انساتوريتد اسيد. طبعا دول موجودين مور اول ذان فات، حتى الفات فيهم نسبة من الانساتوريتد. ما تفتكروش ان الفات كلهم ساتوريتد، نو. يمكن حوالي مثلا 40% من الفاتي اسيد انساتوريتد، فات نسبة كبيرة بس معظمها مونو انساتوريتد. ظهر بولنيا بالبروكسايد، والبروكسايد بيكسروا زي ما قلنا في الفاتي اسيد الى دايكوتيدون وشورت شين اسيد، ودول هم اللي بيدوني في الاخر البات ليفر. طب هل في طريقه نمنع الاوكسيديتيف رانسيتي؟ ايوه، باي اديشن اوف فينول از فيتامين اي. ومن فضل حظ الفيتامين اي من نفسه موجود في الزيوت. الزيوت صحيح فيها نسبيا عدد كبير من الاوكسيديتيف فاتي اسيد، في نفس الوقت فيهم فيتامين اي، وفيتامين اي بيحافظ على الانساتوريت فاتي اسيد، يمنع الاكسديشن والبيروكسيديشن. اوكي؟ طيب يبقى كده خلصنا البروبرتيز اوف ترايات الجليكول اللي هم النيوتروفيل او ترايسترايد. ننتقل الى المجموعه الثانيه من السمبل ليبيد اللي هي واكسيد. ده واكسيد، واكسيد بالعربي اللي هي ايه؟ الدموع. يا ترى الدموع دي زي الشمع اللي احنا بنولعه بيه في البيت كده ما تصدق كهرباء ولا دي حاجه ثانيه؟ ها؟ حاجه ثانيه خالص. امال الشمع اللي بنستعمله في البيت ده ايه؟ ده احد الشمع اللي في البيت صناعي. يعني ايه صناعي بقى؟ ها؟ ما كل حاجه صناعيه. استنى نستعمل سوري الشمع اللي بنستعمله في البيت ده اللي بنولعه يعني ده هيدروكربون، ده من منتجات البتروليوم برودكت. ده احد منتجات البترول. البتروليوم برودكت ملوش علاقه خالص بالفاتي اسيد ولا بالالكوهول. نو ريليتد تو ليبيد. ها؟ نو ريليتد تو ليبيد. انما الشموع اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي ناتشرال واكسيد اشهرهم طبعا انت في الكوليسترول والفاتي اسيد. كوليسترول اذا الكوهول اما اشبك فيه فاتي اسيد يعمل اسهل الناتج بتاعي اسمه لانولين. ها؟ لانولين ده اللي بنحطه طبعا في بعض الكريمات، ده اساسا اول ما وجد في الفيربري انيمال اللي هم الحيوانات ذات الفراخ، ده موجود على الفراخ بتاعت الحيوانات. طب ايه فايدته يا ترى؟ ليه ربنا حط لهم لانولين على الفراخ بتاعتهم؟ ها؟ عشان يحميهم من الميه. لان الوكس زي بقيه الدهون سوليبل ان ووتر ولا ان سوليبل؟ ان سوليبل. فكون يبقى في طبقه من الواكس على الفراخ بتاعت الحيوانات دي بتمنع طبعا لما يتعرضوا للمطر الميه ما تاذيهمش بسهوله جدا. ما دي ممكن تتنطر عنهم لان هو انفاليبل ان ووتر. ده اللانولين. وده ممكن يكون احد الاسئله اللي تجيلكم، ايه الهيدروليتس برودكت اوف لانولين؟ ها؟ فاتي اسيد زائد كوليسترول. ما ننساش اللانولين از ايه؟ ان واكس مكون من ايه؟ من كوليسترول اسبريفايد وفاتي اسيد، يبقى الهيدروليز برودكت بتاعته كوليسترول زائد فاتي اسيد. طيب وات اباوت بيز واكس؟ احنا عارفين ان النحل بيعمل شمع كده ايه؟ عشان يحط فيه العسل. كويس، البيز واكس ده عباره عن ايه؟ برضه عباره عن واكس مكون من الكحول اسمه ميريتال الكحول اسبريفايد وفاتي اسيد. بيرسال الكحول ده فيه 30 كربون اتوم، which is a very big الكحول. زي ما اتفقنا من الاول تعريف الوقت ايه؟ هم استرز اوف هاير يعني ايه؟ قلنا عدد كبير من الكربون اتوم، هاير مونو هيدروكسي الكحول او مونو هيدريك الكحول. هاير مونو هيدروكسي الكحول، هاير يعني عدد كبير. الميرسال الكحول ده فيه 30 كربون اتوم. طب ويا ترى الكوليسترول فيه كم كربون اتوم؟ 27. وفي نفس الوقت only one OH group سواء في الكوليسترول او في الميريتال الكحول. اوكي؟ اما اعمل ديستيشن من اي منهما مع فاتي اسيد يطلع لي لانولين في الكوليسترول ويطلع لي بيز واكس في الميريتال الكحول. هل في امثله اخرى على واكس غير كده؟ ايوه، فيتامين A ده الكحول وفيتامين D اذا الكحول. اي منهما ممكن اعمل له استريبيشن مع فاتي اسيد والناتج يديني واكس. طب هل دول لهم استعمال الفيتامين اي اكسس والفاتي اسيد وكذلك فيتامين اي اكسس؟ ايوه، they are the storage pools of the vitamins in our body. احنا بنخزن فيتامين اي في جسمنا على هيئه فيتامين اي اكسس والفاتي اسيد، بنخزن فيتامين دي على هيئه فيتامين دي اكسس والفاتي اسيد. اوكي، يبقى احنا عندنا اربع امثله للواكس ده. ايه المشترك فيهم؟ فاتي اسيد. ايه المختلف فيهم؟ الالكهول. الالكهول ممكن يبقى فيتامين A او فيتامين D او كوليسترول او ميريتال الكهول. اي الكحول من دول مع بني اسيد يعمل لي استر والاستر ايه تايب اوف واكس. اوكي برضو ممكن اسال البيز واكس ايه الهيدروليز برودكت بتاعته؟ ميريتال الكحول بلس فاتيك. ده البيز واكس ده تركيب البيز واكس شامع النحل. اوكي اللانولين اللي هو موجود على ثراء الحيوانات ده كوليسترول اسيريفايد فاتي اسيد. يبقى كده خلصنا السيمبل ليبرت وننتقل الى الكومباوند اور كومبلكس ليبرت. طبعا كلمه كومباوند يعني ايه؟ يعني مركب وكومبلكس يعني معقد. ليه يا ترى دول سميناهم كومباوند اور كومبلكس؟ ايه السبب؟ لان بالاضافه للفاتي اسيد والالكول اللي قلنا عليهم وموجودين في الفاتي عموما في شيء اضافي. الشيء الاضافي ده محتمل يكون ايه؟ ممكن يكون فوسفيت، ممكن يكون كربوهيدرات، ممكن يكون بروتين. وبالتالي عندي ثلاث انواع رئيسيه من الكومباوند او كومبلكس ليبيد. فوسفوليبيد فيهم فوسفيت، جلايكوليبيد فيهم كربوهيدرات، وليبوبروتين فيهم بروتين. اوكي هنبدا بالفوسفوليبيد اللي هم فيهم فوسفيت، ودول بيتقسموا الى نوعين رئيسيين. نوع بنسميه جليتروفوسفاتايد او فوسفوجليسرايد، والنوع الثاني بنسميه سفينجومايلين. هو السفينجومايلين ده نوع واحد مش انواع، هو في نوع اسمه سفينجومايلين. حطينا اس ليه؟ هنقول بعدين ليه حطيناه. سفينجومايلين او سفينجومايلين. هنا الالكوهول بتاع السفينجومايلين اسمه سفينجوسين. احنا قلنا في الكوهول ضروري بالاضافه للفاتياتين والفوسفيت. امال في حاله الجليتروفوسفاتايد او فوسفوجليسرايد من الالكوهول جليسترول. يبقى التقسيمه دي على حسب نوع الالكوهول اللي موجود في الفوسفوليت. ايه المشترك بينهم؟ اولا فوسفيت، عشان كده سميناهم ايه؟ فوسفوليبيد. انما ايه المختلف فيهم؟ نوع الالكوهول. لو كان الالكوهول جليسترول يبقى اسمهم جليسترو فوسفاتايد او فوسفوجليسرايد. لو كان الالكوهول سفينجوسين يبقى اسمهم سفينجومايلين. اوكي هنبدا بالجليسترو فوسفاتايد او الفوسفوجليسرايد، ودول منهم انواع. ابسط نوع هو اللي مرسوم هنا دلوقتي. النوع المرسوم ده عباره عن ايه؟ عباره عن جليترو كلوستر، لان احنا خدناها قبل كده في شرايح اسم جليترو، مش كده؟ وادي هنا فاتي اسيد، وبرضه يوجولي ساتوريتد في نمره واحد، وادي كمان فاتي اسيد، ويوجولي ان ساتوريتد في نمره اثنين. طب وفي نمره ثلاثه كان في ايه في شرايح اسم جليترو في نمره ثلاثه؟ الثيرد فاتي اسيد. وده عادة ايه؟ يا اما فاتوريت او فاتوريت، لا كمان ايه الموصي. اوكي؟ طيب، what about here؟ here we have a phosphate. فوسفيت اللي هي ايه؟ يعني فوسفوريك اسيد ديريفيتيف. الفوسفوريك اسيد عباره عن ايه؟ بي وشبك فيها ايه؟ دبل بوند او، او اتش او اتش او اتش، ثلاثة او اتش. هنشيل واحدة من او اتش قصاد ايه هنا من الجليترول هيدروجين ونشبك الاثنين مع بعض. يبقى نوع البوند دي ايه؟ استر صح؟ لان ده اكل مع الكحول، فهنا عندي انا استر. يبقى الجليترول في حاله هذا المركب اكتريفايد 2 وان فاتي اسيد ات بوزيشن 1 اند ذيس از يوجوالي ساتوريتد، وان فاتي اسيد ات بوزيشن 2 اند ذيس از يوجوالي ان ساتوريتد، اند فوسفيت ات بوزيشن 3. فوسفيت ات بوزيشن 3. خدوا بالكم ممكن اقول فوسفيت ممكن اقول فوسفوريك اسيد، انما الاصح في ايه؟ الفوسفيت هي الاصح. اوكي طيب ايه اللي هنا ده؟ انا قلت هنا اساسا او اتش انما انا مش حاطط او اتش هنا، ما حاطط ايه؟ او عليها نيجاتيف. ليه؟ لان الهيدروجين حصل له ايه؟ ايونيزيشن وبقى فيه نيجاتيف تشارج على الفوسفيت. يعني في الاسيد يحصل له ايونيزيشن ويدوا لي نيجاتيف تشارج الايون زي الهيدروجين ايون. هنا نفس الشيء الاو اتش اللي هنا حصل لها ايونيزيشن وفضل او نيجاتيف والهيدروجين بوزيتيف بعيد عنه. طب المركب ده اسمه ايه؟ اسمه فوسفاتيديك اسيد. فوسفاتيديك اسيد. يبقى الفوسفاتيديك اسيد ايه الهيدروليز برودكت بتاعته؟ خدوا بالكم في الهيدروليز برودكت من اللي هيجوا في الامتحان ان شاء الله. ها؟ مش داخله صح؟ جليسترول صح؟ تو فاتي اسيد اند فوسفيت. تو فاتي اسيد اند فوسفيت. دول الهيدروليز برودكت اوف فوسفاتيديك اسيد. وده ابسط فوسفوليبيد. ابسط واحد. معظم الباقيين عباره عن ايه؟ هنيجي للفوسفيت دي ونشبك فيها حاجه كمان. ويطلع بقيه الانواع ممكن اسميه باي اس الجليسترول فوسفيت. ليه؟ لان هو عباره عن جليسترول شبه فيه تو فاتي اسيد لغايه دلوقتي. ايه انا عندي ده؟ ده باي اس الجليسترول مش كده ولا ايه؟ ادي جليسترول وادي تو فاتي اسيد يبقى باي اس الجليسترول. كمان حطيت فوسفيت يبقى باي اس الجليسترول فوسفيت. اوكي؟ طب انا بقول الفاتي اسيد بتاعت نمره واحد ايه؟ يوجوالي ساتوريت. ما قلتش ساتوريتد. ليه؟ لان ممكن يبقى ساتوريتد مش مستحيل. كلمة يوجوالي يعني معتادة يكون انها محتمل يكون ان ساتوريتد. برضه نمرة اثنين انا بقول يوجوالي ان ساتوريتد ولكن برضه محتمل يكون ساتوريتد. بس احتمالاته اقل. عادة بقول عادة نمرة واحد ساتوريتد وعادة نمرة اثنين ان ساتوريتد. زي فكرة الكوليسترول. اوكي؟ طيب عرفنا بقى ابسط نوع من الجليتروفوسفاتايد وليه اسمه جليتروفوسفاتايد عشان فيه جليتروف. هنتكلم بعد كده عن مجموعه اخرى من الفوسفوليبيدز. ده ابسط واحد. يا ترى الفوسفاتيديك اسيد ده موجود عندنا بكثره؟ لا ده اقل واحد وجوده. هو موستلي بيتكون كخطوه في بناء الانواع الاخرى. يعني الاول ابني فوسفاتيديك اسيد وبعدين احوله للانواع الاخرى اللي احنا هنقولها حالا دلوقتي. قبل ما نتكلم عن الانواع الاخرى نبص كده على ثلاث مركبات ونشوف اسمهم ايه وبعدين نتكلم عن الانواع الاخرى من الفوسفات. هنبدا بهذا المركب اللي على اليمين. المركب ده امينو اسيد. ليه يا ترى؟ ادي كربوكسي جروب كده اهي وبعدين دي اول كربونه بعديها بنسميها الفا كاربون وفيها امينو جروب. اوكي؟ يبقى دي كده الفا امينو كربوكسيليك اسيد. دي كده امينو اسيد. اسمه ايه ترى؟ اسمه سيرين. ده المركب ده اسمه سيرين. طيب لو شلنا الكربوكسيل جروب دي يحصل ايه؟ لو شلنا الكربوكسيل جروب دي يتكون هذا المركب. هنشيل سي او 2 من هنا يتكون هذا المركب. طب المركب ده ترى اسمه ايه؟ طيب لو شلنا الامينو جروب اللي فاضل زي ما هي سي اتش 3 CH2OH ده ايه ده؟ ده ايثانول. مظبوط. ايثانول اللي هو ايه؟ اثل الكحول. جينا الهيدروجين بتاعت السكند كاربون دي شلناها حطينا بدلها ايه؟ امينو جروب. اوكي؟ امينو جروب كده بروتونيتد. احنا عارفين السبيس جروب كان اكسبت بروتون بيكام بروتونيتد بوزيتيف شارج. يبقى الناتج اسمه ايه في الحلقه دي؟ ايثانول وامينو جروب يبقى اسمه ايثانول امين. ايه العلاقه الثانيه دي؟ ايثانولامين بالسرين؟ الايثانولامين از ذا دي كاربوكسيليشن فروم ذا سبستريت. شلنا سي او 2 من السرين يصبح ايثانولامين. كويس. لو جينا للايثانولامين وشلنا من هنا الثلاثه هيدروجينز دول وحطينا بدالهم ثلاثه ميثيل جروبس يطلع لي نيو كومباوند كولين. ما زال النيتروجين عليه بوزيتيف. ها؟ في الكولين وفي الايثانولامين وفي السرين كلهم النيتروجين عليه بوزيتيف تشارج. اوكي؟ ده الكولين. سمعت عن الكولين ده قبل كده ولا اول مره تسمع عنه؟ ايوه اسيتيلكولين. ها؟ اسيتيلكولين اللي هو نيورون ترانسميتر. ترانسميتر ات نيورو ماسكيلار جانكشن. اوكي؟ دي كانت اسيتيلكولين. تفتكروا ازاي نشبك؟ هنشبك ايه اولا في الكولين عشان نعمل اسيتيلكولين؟ ها؟ نشبك اسيتيك اسيد. عشان كده سميناه اسيتيلكولين. ازاي نشبك اسيتيك اسيد تفتكروا؟ ايه هنا في الكولين حاجة ممكن نشبك فيها اسيتيك اسيد؟ الاو اتش. برافو. لان اسيتيك اسيد ده اسيد وهنا عندي الكحول. ممكن نشبكهم مع بعض. ادي الالكحول بتاعي والاسيد هنا نشيل او اتش من الاسيد واتش من الالكحول ونشبك الاثنين ويطلع ناتج اسيد الكولين. اوكي؟ كل حاجة طيب عرفنا الثلاث مركبات دول. شوف بقى كده هنركبهم على الفوسفاتيديك اسيد. خدوا بالكم اللي مسموع على السيناريوهات ده هو اللي شفناه قبل كده فوسفاتيديك اسيد لان هو مكون من هنا في الوسط ده ايه؟ ده ايه؟ ده الفلوس جليسترول وده فاتي اسيد نمره واحد. قلنا عادة بيكون ايه؟ ساتوريتد. وده نمره اثنين وعادة بيكون ان ساتوريتد. ونمره ثلاثه شبكنا فيها الفوسفيت. وبعدين شلنا او اتش من فوسفوريك اسيد قصاد اتش من اي واحد من الثلاثه اللي قلناهم من شويه سيرين ايثانولامين او كولين. شلنا هنا اتش وهنا او اتش شبكنا الاثنين مع بعض. ان الاولاني ده ولا هيشال الاو دي تشبك في البي. الـ كولين ايه صار ورا مين. لو شبكنا كولين يبقى اسمه فوسفاتايزن كولين. اوكي طيب الفوسفاتايزن سيرين خلاص ملوش اسماء اخرى. وتبقى فوسفاتايزن ايه صار ورا مين هذا مشهور جدا وده اسمه سيفالين او كيفالين. وتبقى فوسفاتايزن كولين. فوسفاتايزن كولين is lecithin. اللاتسن هو الفوسفاتات الكولين. الكفلن او السفلن فوسفاتات الايثانولامين. اوكي يعني دول بالذات لهم اسم خاص. طيب ممكن نسال وات ار ذا هيدروليسيس برودكتس اوف لاتسن. ها وات ار ذا هيدروليسيس برودكتس اوف لاتسن. فاكرين اهم اول حاجه نقولها ايه؟ الاسترال وبعدين 1 2 فاتي اسيد وبعدين فوسفيت وبعدين كولين. هم دول الهيدروليسيس برودكتس اوف لاتسن. الاسترال 2 فاتي اسيد فوسفيت كولين. وات ار الهيدروليسيس برودكتس اوف سيفالين او كيفالين. ها نفس الشيء الاسترال 2 فاتي اسيد فوسفيت اند ايثانولامين. اوكي طبعا فوسفاتايز السيرين يبقى برضه الاسترال 2 فاتي اسيد فوسفيت ودلوقتي بروفايل كده عندي ايه فوسفاتيك اسيد وبعدين سيرين. اوكي في نوع رابع مشتق برضه من الفوسفاتيك اسيد لان الفط هنا هيبقى المركب. ايه المركب ده شفناه قبل كده ولا اول مره نشوفه؟ ها في سيت ايه؟ انوسيتول. اه خدناه فين الانوسيتول ده؟ في الكربوهيدرات. قلنا ممكن نعتبره ان هو مش شجر الكهرباء. ممكن اعتبره هو مش مظبوط قوي ان هو شجر الكهرباء انما يمكن يكون سيتر ده شجر الكهرباء. It is hexahydroxyhydroxy. لان ده كده ريجي دي سايكلوهكسين عندنا فيها ستة هيدروكسيل جروبس يبقى هيكسا هيدروكسيل سايكلوهكسين. هنعمل ايه زي ما عملنا في اللي فات نشيل هيدروجين من الالكوهول جروب بتاع الانوسيتول وصاد هو يشبه الفوسفيت ونرش في الجروب الثاني يطلع لي فوسفاتايد الانوسيتول. طب فوسفاتايد الانوسيتول اللي له اسم اخر ايوه اسمه ليفوسيتول. فممكن برضه اسال وات ار ذا هيدروليسيس برودكتس اوف ليفوسيتول. ها وات ار ذا هيدروليسيس برودكتس اوف ليفوسيتول. جليسترول مضبوط دو فاتي اسيد فوسفيت اند ايروسيتول. وممكن نشوف نكتب جليسترول كمان يبقى النتيجه اسمه فوسفاتايد جليسترول. عموما الفوسفوليبيدز دي يا ترى موجوده في كل اللي فات دول موجودين في السيل ممبرين. موجودين في السيل ممبرين. ايه هم السيل ممبرين؟ اللي هو الممبرين اللي موجوده في الخلايا اللي هي تشمل ايه؟ ايه الممبرين اللي بره الخلايا من بره اسمه ايه؟ بلازما ممبرين. وبعدين الممبرين اللي حوالين السيل اورجانيل نيوكليار ممبرين ميتوكوندريال ممبرين لايسوسومال ممبرين كل دول الاندوبلازميك ريتيكولا ما تنسوش برضه جزء من الايه؟ من السيل ممبرين. الجولجي ابارتس برضه جزء من السيل ممبرين. كل دول عباره عن ايه؟ عباره عن ليبيد باي لاير موستلي فوسفوليبيد باي لاير. mostly phosphorylated by lipids. طيب بالاضافه كده للكلام الجنرال ده الليبسن بالذات له اهميه خاصه في مكان خاص. فما هو يا ترى؟ بالاضافه نقول ان الليبسن موجود عموما في السيل ممبرين زي بقيه الفوسفوليبيد انما في نوع من الليبسن موجود في ايه يا ترى؟ موجود في اللانج سيرفاكتنت. انتوا خدتوا في الفيزيولوجي لونج سيرفاكتنت ولا لسه؟ لسه اوكي. اللانج انت طبعا سمعت عن التركيب بتاعها ها؟ عباره عن نبدا بالبرونكاي ها؟ اللي هي الشعب الهوائيه هو لسه مقسم الى برونكيول شعب اصغر وفي الاخر في ايه؟ البيولاي. البيولاي اللي هي الفويس جلاس الايه؟ الهوائيه. دي اصغر حاجه ودي في نهايه المسار بتاعي الالبيولاي. الالفيولاي دول صغيرين قوي مش كده؟ وبالتالي لهم جريت تندنسي تو كولابس. ها؟ ممكن كده يقفلوا لو قفلوا طبعا يبقى مفيش سبريت مفيش تنفس. ايه يا ترى اللي بيحافظ عليهم مفتوحين وما يحصلهمش كولابس؟ وجود وات وي كول ذا لانج سيرفاكتنت. مين اللانج سيرفاكتنت ده؟ عباره عن داي بالميدول لاتسن. يعني ايه كلمه داي بالميدول لاتسن؟ يعني لاتسن يحتوي على اثنين بالميدول. اهو ده اكسبشن بقى للرول اللي احنا قلناها اللي احنا كنا بنقول ايه عاده نمره واحد ساتوريتد وعاده نمره اثنين ايه؟ unsaturated. هنا بقى البروتين unsaturated؟ لا. ده واحد واثنين هما الاثنين palmitic acid. عشان كده سميناه dipalmitoyl lactate. Dipalmitoyl lactate. هو ده the chief lung surfactant. Surfactant اللي هو بيعمل ايه؟ بيقلل surface tension عند الالفيولاي وبالتالي يمنع الكولابس of the lung. طب لو اللنج ما عملتش ما يكفي من هذا المركب اللنج سيرفكتد يحصل ايه؟ يحصل كولابس للالفيولاي ويحصل لي مرض بنسميه ريسبيراتوري ستريس سيندروم. له اسم قديم اسمه هايلاين ميمبرين ديزيز. الهايلاين ميمبرين ديزيز او الريسبيراتوري ستريس سيندروم بيبقى فيه نقص في اللنج سيرفكتد. اوكي؟ ده بيحصل امتى يا ترى؟ امتى بيحصل ده نقص اللنج سيرفكتد؟ بيحصل عادة في الـ premature infant. الولادة اللي اتولدوا قبل ميعادهم. بدل الولادة بدل ما تحصل بعد 9 اشهر و 7 ايام بتحصل مثلا بعد 7 اشهر او 7 اشهر ونص او 8. الاريا دي من السن بتاع الطفل او بتاع الفيتس اريا very critical لان هي دي الوقت اللي بيبتدي يتكون فيه lung infection. طبعا لو lung infection تتكون خلاص مفيش مشكلة الطفل ما يتولد اللانس هتفتح ومفيش مشكلة خالص. انما لو اللانس سيرفكتنت ما تكونش لا اللانس مش هتفتح كويس ويحصل وات وي كول ذا هايلاين ميمبرين ديزيز او ريسبيراتوري ستريس سيندروم لان الطفل هيولد وعنده مشاكل في التنفس. وده اللي بيحطوه على التنفس الصناعي ده اللي بيحطوه في الانكيوبيتر علشان يحطوا عليه بيتنفس تنفس كويس علشان لغاية ما يتكون عنده اللانس سيرفكتنت. Okay. طيب نشوف كده لو شلنا الفاتي اسيد او واحد من التو فاتي اسيدز اوف فوسفو ليبيد يكون ايه؟ بص كده على الاستراكشر ده هنا في هنا ايكلوز هنا الجليسترون عادي وهنا في فاتي اسيد مفيش هنا خدوا بالكم شلنا الفاتي اسيد اللي هنا وفي هنا فوسفيت وفي هنا كولين ده الكولين اللي احنا بنستخدم فيه المركب ده يبقى ايه يا ترى؟ ده بالظبط زي الليبتين ما عدا ان مفيش هنا فاتي اسيد وده بنسميه لايسوليبتين كبير عن اللي فات. ايه هو يا ترى؟ نبص كده على المرسوم هنا، ادي الجليسترول برضه كالمعتاد، مين او كلين او نيكسوتول اي واحد من اللي فاتوا دول مشكلة. الاختلاف بقى في نمرة واحد. ايه في نمرة واحد؟ هايبوكنجليسترول في المركب ده. ايه المركب ده؟ ده مركب عبارة عن R CH double bond CH OH. ده ايه يا ترى؟ دي ستان الكهو مدام في هنا OH. مدام هنا OH يبقى ده الكهو. الكهو مع الكهو اللينك بينهم تبقى اسمها ايثر لينك. فهايبوك الاثنين دول مع بعض في فاتي الكهو وليفن سيرفير الكهو لان الار بتاعته كبيره فبنسميه فاتي الكهو زائد جليسترول شبكه مع بعض بوزيشن 1 بوزيشن 2 في فاتي اسيد بوزيشن 3 في فوسفيت وراها في ايثانولامين فور طبعا مش دول مع بعض خد بالك يا اما ايثانولامين يا اما كولين يا اما ايروسيتول اي واحد يشبك في الفوسفيت والناتج ده على بعضه يبقى اسمه بلازما لوجينا. بلازما لوجينا موجودين في الماسلز وفي البرين بالذات اكتر حته فيها بلازما لوجينا. ده بقول تاني فاتي الكهول وعادة هذا الفاتي الكهول unsaturated بس برضه محتمل يبقى saturated. اوكي احد امثلة البلازمارجن ده مثال خاص جدا اسمه platelet aggregating factor PF. ايه هو platelet aggregating factor؟ هو نوع من البلازمارجن. اوكي ايه خصائصه يا ترى platelet activating factor؟ platelet activating factor ده بيساعد على الساتوريشن برضه. يحتوي على هنا على فارمنت الكهول ده الكهول فارمنتيك اسيد وهنا على اسيتيك اسيد وهنا على فوسفيت وبعدين كولين. المعتاد الحقيقي ان الايثانولين هو اكثر واحد موجود في البلازمانجن بس بالذات في حاله البليتيت اكتيفيتنج فاكتور. البليتيت اكتيفيتنج فاكتور يحتوي هنا على كولين مش على الايثانولين ولا الايثانولين. اوكي يبقى دي الهيدرولز برودكت بتاعت البليت اجريجيتنج فاكتور. بصفة عامة البلازمارجن فيهم فاتي الكهول في نمرة واحد فيهم فاتي اسيد في نمرة اثنين فيهم جليسترول طبعا وفوسفيت وعادة ايثانولامين ولكن ممكن كولين او فينول. اوكي وبقول تاني بليتلت اكتيفيتنج فاكتور احد امثلة البلازمارجن. في نوع اخر من الفوسفوليبيد التركيبة دي خدوا بالكم الجزء اللي على الشمال ده ايه؟ ده فوسفاتيديك اسيد جليسترول تو فاتي اسيد وفوسفيت. الجزء اللي على اليمين ده ايه؟ نفس الشيء ادي جليسترول وتو فاتي اسيد وفوسفيت. يبقى هنا عندي فوسفاتيديك اسيد وهنا عندي فوسفاتيديك اسيد. امال ايه اللي في الوسط ده بقى؟ ده جليسترول بالظبط كده. فده يعتبر داي فوسفاتيدل جليسترول. اثنين فوسفاتيديك اسيد مع جليسترول وده اسمه كارديوليبين. كارديوليبين. طب يبقى ايه الهيدروكسيس برودكت من كارديوليبين يا ترى؟ كم جليسترول؟ 3 لان كل فوسفاتيديك اسيد في واحد وفي حروف كمان. كم فاتي اسيد؟ 4 لان كل فوسفاتيديك اسيد 2 وكم فوسفيت؟ 2. هي دي الهيدروكسيس برودكت كارديوليبين. كارديوليبين ده تقريبا كده الوحيد من الفوسفوليبين اللي احيانا الجسم يعمل ضده انتي بودي يعمل اجسام مضاده وده احد اسباب الابورشن احد اسباب الصقر ان يبقى في انتي بوديز اجينست كارديوليبين وده بنعمله عمليا بندور على الانتي بوديز دول لو لقينا في انتي بوديز يبقى ده هو السبب في عمليه الابورشن او ريبيتد ابورشن ان فيميل ونكمل المره الجايه ان شاء الله.